Halaman 431. Sebelah kanan. 23. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. 24. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. 25. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. 26. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. 27. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. 28. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 29. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. 30. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. 31. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.